وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي صلوا على الصفة التي رأيتموني أصلي عليها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أحيانا بأقواله وأحيانا بأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما صنع له المنبر صلى عليه، المنبر الدرج التي يصعد عليها الخطيب، صلى عليه، فكان يصلي على المنبر قائما وراكعا، فإذا أراد السجود نزل وسجد في الأرض وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا تعليم بالفعل، والتعليم بالفعل قد يكون أقوى من التعليم بالقول، لأن التعليم بالفعل يرتسم به صورة في ذهن الإنسان لا ينساها، ولذلك تجده إذا علم بالفعل يذكر هذه الصورة دائما ولا ينساها. وقد مشى على ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون، فها هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أراد أن يعلم الناس كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا بطست من ماء ثم توضأ والناس ينظرون. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يستلزم أن نعرف كيف كان يصلي، ونحن الآن نسوق من ذلك ما ييسره الله تبارك وتعالى لنا. فأولا، يجب على الإنسان أن يتهيأ للصلاة بفعل شروطها قبل أن يدخل فيها. فمن شروط الصلاة دخول الوقت، وهو أهم الشروط، أعني أن الوقت أهم شروط الصلاة. ولهذا لو كان الإنسان لا يجد الماء ويعرف أنه بعد خروج الوقت سيجد الماء، فهل يؤخر الصلاة حتى يجد الماء أو يصلي بالتيمم حتى لا يخرج الوقت؟ أجيبه. الثاني هو المراد، يصلي بالتيمم حفاظا على الوقت، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولنعد إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة خمسة، لأن الصلوات خمس مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الخطاب هنا إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته أسوة به، وإما لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. وقوله لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، ودلوك الشمس زوالها، وزوالها يكون منتصف النهار. إذا توسطت السماء، إذا توسطت الشمس السماء ثم مالت إلى الغرب أدنى ميلا، فإن ذلك هو الزوال. إلى غسق الليل، غسق بمعنى ظلمة، يعني إلى ظلمة الليل، واشتداد ظلمة الليل عند انتصاف الليل. أرجو الانتباه. إذن من زوال الشمس منتصف النهار إلى غسق الليل منتصف الليل، هذا الوقت يكون فيه أربع صلوات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم فصل فقال: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني بقرآن الفجر صلاة الفجر. وأطلق عليها قرآن لأنها تطول فيها القراءة. ولذلك لو سألنا السائل ما هي الصلاة التي تكون فيها القراءة أطول من غيرها، فالجواب هي الفجر. طيب، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الظهر. من هذا الوقت إلى غروب الشمس، هذا وقت العصر، لكن لا يجوز تأخيرها، أعني صلاة العصر، إلى اصفرار الشمس، بل يجب أن يصليها قبل أن تصفر الشمس. من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، هذا وقت المغرب. من مغيب الشفق إلى نصف الليل، هذا وقت العشاء. وما بعد منتصف الليل ليس وقت للعشاء، لأن الله تعالى قال إلى عجيب جماعة إلى غسق الليل. ولأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تقيد صلاة العشاء بمنتصف الليل، فإذا كان هذا كلام الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الواجب الأخذ بما دل عليه. وعلى هذا فمن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لا للفجر ولا للعشاء. ينبني على هذا لو أن امرأة طهرت بعد منتصف الليل، طهرت من الحيض، فإنه لا تلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، وذلك لأنها طهرت بعد خروج الوقت، كما لا يلزمها لو طهرت بعد طلوع الشمس أن تصلي الفجر، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. هذا من شروط الصلاة، وهو أعظم شروطها. من شروط الصلاة استقبال القبلة بقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان الاتجاه إلى هذا البيت العتيق زاده الله تعالى شرفا. هذا شرط من شروط الصلاة. إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فإنه يتجه إلى الكعبة، ولكنه لا ينظر إليها في أثناء الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. وأما قول من قال من العلماء إنه إذا كان يمكنه مشاهدة الكعبة فإنه ينظر إليها لا إلى موضع السجود، فهذا قول ضعيف لا دليل عليه. والنظر إلى الكعبة ليس عبادة في حد ذاته. نعم، قد يكون عبادة إذا جعل الإنسان ينظر فيها ويتأمل كم حج هذا البيت من أناس، وكيف كان تعظيم هذا البيت، ومن الذي بناه، وكيف كان بناؤه، وما أشبه ذلك. هذا التفكر والعبادة. أما مجرد النظر إلى هذا البيت العتيق فإنه ليس بعبادة، وما جاء فيه من آثار أو كلام للعلماء فإنه ضعيف. إذن إذا كان الإنسان يمكنه مشاهدة الكعبة فليستقبل الكعبة بعينها. مثلا الآن أنا أشاهد الكعبة، استقبالي الآن القبلة صحيح؟ نعم، لأني مقابل لها تمام. لو قلت هكذا استقبالي غير صحيح، لأني أتجه إلى يسار الكعبة، مع أن الانحراف يسير، لكنني تركت الواجب. إذا كنت لا يمكنني أن أشاهد الكعبة فما الواجب؟ الواجب الاتجاه إلى الجهة ولا يلزم إصابة العين. فمثلا لو كنت في بيت خارج الحرم ولا يمكن أن نشاهد الكعبة، فالواجب الاتجاه إلى إلى إيش؟ إيش؟ إلى جهة الكعبة، سواء نصبت عينها أم لم أصبها. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فما هي قبلة أهل المدينة؟ الجنوب أو الشمال؟ طيب يا شيخ الرب، هل هو الشمال ولا الجنوب؟ أين تقع الكعبة بالنسبة للمدينة؟ تقع جنوبا. إذن قبلة أهل المدينة الجنوب، كل الجنوب قبلة لهم، ما بين المشرق والمغرب. إذا كان الإنسان في المشرق فماذا نقول له في القبلة؟ نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة. وبهذا نعرف ساعة رحمة الله عز وجل، يعني لا يلزم الإنسان إذا كان لا يشاهد الكعبة أن يتجه إلى عين الكعبة، لأن هذا من الأمور المستحيلة. اللهم إلا حين خرجت هذه الآلات التي تحدد المكان بعينه، لكن لا يلزم الإنسان فيما يظهر لي أن يستعمل هذه الآلات، لأن فيها نوع من التشدد والتنطع، بل نقول الحمد لله الذي وسع، واستقبال القبلة يكفي فيه الجهة إذا كان الإنسان لا يشاهد الكعبة. يسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع، يسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا عجز عن استقبال القبلة، كإنسان مريض سريره لا يتجه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فهذا إيش يا أخي؟ تمام، هذا لا يسقط عن استقبال القبلة. دليل هذا قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني: يسقط استقبال القبلة عن الخائف. خائف إنسان مثلا قد لحقه العدو وهو هارب وحان وقت الصلاة، نقول: صل على الجهة التي أنت عليها حتى لو كانت القبلة وراءك، لأنه لو وقف ليستقبل القبلة لتمكن عدوه منه. فإذا كان خائفا سقط عنه استقبال القبلة. دليل هذا قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إلى القبلة وغير القبلة. الثالث: النافلة في السفر، فإنه يسقط عن الإنسان استقبال القبلة. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته النافلة حيث توجهت به. وبناء على هذا، إذا كنت في السيارة وأنت خارج من مكة إلى المدينة تريد أن تتنفل وأنت على السيارة، يجوز هذا، حينئذ تكون القبلة خلفك، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به. ولأن هذا من التيسير على العباد أن يأتوا بالنافلة بدون مشقة، هذه ثلاثة مواضع يسقط فيها استقبال القبلة. الموضع الأول يا ولد غلط بالترتيب كما قلت أنا. اجلس. حال العجز كذا، حال العجز كإنسان مريض متجه إلى غير القبلة ولا أحد عنده يوجه إلى القبلة. طيب هذا واحد. الثاني حال الخوف، مثاله غلط. نعم ممكن رجل إذا كان هاربا من عدو فإنه لا يتعني عن استقبال القبلة، لأنه لو استقبل القبلة لا أدركه العدو، بارك الله فيه. وكذلك لو كان هاربا من نار، اشتعلت النار في هذا المكان ولا يستطيع أن يبقى، نقول اهرب منها وصل حيث ما كان وجهه. دليل هذا الأخ. نعم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بارك الله فيك. الموضع الثالث النافلة في السفر، دليلها دليل ذلك. لا أحد يتكلم، سؤال خاص. تفضل. اسمع، كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، بارك الله فيك. ولأن في هذا تنشيطا على صلاة النافلة، لأنه لو قيل للمتنفل لابد أن تنزل في الأرض وتتجه إلى القبلة فإنه قد لا يتسهل له ذلك، فرخص له الحمد لله. من شروط الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولكن النية هل هي أمر صعب يتكلف الإنسان له أو هي أمر سهل؟ أجيبوا يا أخواني، أمر سهل لا يتكلف له الإنسان، لأن الإنسان إذا قام مستقبل القبلة وكبر وأدى الصلاة، هل يمكن أن يؤدي هذا الفعل بلا نية؟ أجيبوا يا أخوان، لا يمكن أبدا. ومن قال إنه صلى ولكن لا يدري هل نوى أم لا، فإننا نشطب اسمه من العقلاء ونثبته في إيش؟ في المجاني. جاء رجل إلى أحد العلماء وهو علي بن عقيل رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد، وقال له أيها الشيخ إنه تكون علي جنابة، فأذهب إلى النهر وأنا غمس فيه ولا أدري أنويت أم لم أنوي. ذهب الرجل إلى النهر لأجل يصلي فيه ليغتسل فيه، فانغمس في النهر وخرج وقال والله ما أدري أنا نويت أو ما نويت. فقال له الشيخ أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. فاستنكر الرجل ليش ما أصلي؟ قال لأنك إذا فعلت هذا وشككت أنك نويت فإنك في عداد المجانين، والمجنون مرفوع عنه القلم. وصدق رحمه الله، إنسان يأتي إلى المسجد وتقام الصلاة ويكبر ويدخل مع الإمام ثم يقول أنا شك في النية، هل هذا معقول يا جماعة؟ أجيبه. الإجابة هذه ضعيفة، غير معقول يا جماعة، غير معقول. لكن الشيء الذي يمكن أن يكون هو أن الإنسان يأتي إلى المسجد يدخل لصلاة الظهر ثم ينسى هل عين هذه صلاة الظهر أو أنها لصلاة أطلق. هذا يقع كثيرا، انتبه يا أخي لأن هذه مسألة مهمة. إنسان دخل المسجد وكبر وهو في وقت الظهر لكن نسي أن يعين أنها الظهر وإنما عين أنها صلاة فقط، هل هذه النية صحيحة أو لا؟ يرى بعض العلماء أنها ليست بصحيحة لأنه لم يعينها، ويرى آخرون أنها صحيحة ويعينها الوقت. هو الآن دخل المسجد متى؟ وقت الظهر، ما حاجة أن يعني لا حاجة أن ينوى في قلبه أنها الظهر لأنه ينوي أن هذه الصلاة فرض هذا الوقت وهذا الوقت هو الظهر. هذه المسألة تقع كثيرا للناس، يأتي الإنسان مثلا لا سيما إذا كان الإمام راكعا ثم يأتي عجلا ويكبر ويركع ويغفل عن كونها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، نقول هذا يجزئه. لماذا؟ لأنه نوى أن هذه الصلاة فرض هذا الوقت وهذا الوقت هو وقت الظهر. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي في الحقيقة التي لا يسع الناس العمل إلا بها، والحمد لله على تيسيره. طيب، هل يشترط أن يتلفظ بالنية؟ يعني يقول اللهم نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر. جماعة انتظروا بارك الله، أنا الآن ما أسألكم هل يشترط أن يتلفظ بها أو لا، قولوا نعم ولا لا. لا يشترط بدليلين. الدليل الأول أن الله تعالى ليس له حاجة أن تخبره عما في ضميره، لأنه سبحانه وتعالى إيش عالم بما في ضميره، كيف تخبر الله عن هذا؟ الثاني أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه وعليه، فيكون النطق بالنية عند إرادة العبادة كمل من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. في هذا المسجد الحرام كان رجل يريد أن يصلي الظهر، فلما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف إمام المسجد، وكان إلى جنبه رجل عامي. تعرف العامي؟ من هو العامي؟ يعني غير متعلم. فلما أراد أن يكبر قال اصبر يا رجل، باقي عليك. قال وش الباقي؟ باقي عليك التاريخ، ما دام عينت المكان وعينت الإمام وعينت الصلاة وش بقي؟ التاريخ لازم. اليوم مثلا السبت وهو يوم 20 من الشهر، لازم تقول هذا. اكتبك الرجل كيف يعني؟ ما عمر قلتها. قال لابد من هذا، إذا كان تخبر ربك بعين الصلاة والمكان والإمام كمل. فانتبه الرجل وعرف أنه على خطأ. ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وهذا صحيح. لو قال الله لنا صلوا ولا تنموا، ايش يكون الكلام؟ صعب ولا سهل؟ صعب جدا، لا يمكن لأي عاقل مختار ان يفعل فعلا الا بنية. فالنية والحمد لله سهل، ولكن لاحظوا انه اذا كانت الصلاة في جماعة فلا بد أن ينوي الإمام أنه إمام، وينوي المأموم أنه مأموم. أفهمتم؟ مثل إنسان يبي يصلي جماعة، لازم يعتقد الإمام أنه إمام، ويعتقد المأموم أنه مأموم. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. لو أن كل واحد منهما اعتقد أنه إمام الآخر، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. لا يمكن أن يكون إنسان إماما مأموما. ولو اعتقد كل واحد منهما أنه مأموم الآخر لم يصلح أيضا، لأن لابد أن يكون إمام ومأموم. وهنا سؤال: لو أن رجلا يصلي وحده، يصلي وحده، فدخل معه آخر ونوى أنه إمامه، نوى المصلي الأول أنه إمام الداخل، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يصلي ذات ليلة، وكان عنده ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس نائما لكنه ذكي، فقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قام يصلي وحده، فقام ابن عباس وصار عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه وجعله إيش؟ عن يمينه، لأن الأيمن أفضل من الأيسر. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوى أن يكون إماما لابن عباس وهو نائم؟ أبدا. فدل هذا على أنه يجوز أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة. قال بعض العلماء: لا يصح، لابد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة، فإن انتقل من انفراد إلى إمامة لم يصح. فقيل لهم: هذا حديث ابن عباس. فقالوا: هذا في النافلة، هذا في النافلة، والفريضة لا. فنقول لهم: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فأين الدليل على أنه لا يصح أن يكون الإنسان إماما إلا إذا نوى الإمام من أول الصلاة؟ أين الدليل؟ ما في دليل. وعلى هذا فنقول إنه يصح أن ينوي أن يكون إماما في أثناء الصلاة، ولا حرج في هذا. ويستدل لذلك بإيش؟ بحديث ابن عباس. فإذا قالوا هذا في النافلة، نقول: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. سؤال: لو أن جماعة أتوا ووجدوا واحدا يصلي فنووا الائتمام به وهو لم ينوي الإمامة، هو ما نوى الإمامة وهم نووا أن يأتموا به، هل يصح أو لا يصح؟ نعم، قال بعض أهل العلم: لا يصح، لأنه لم ينوي الإمامة لا من أول الصلاة ولا في أثنائها. وقال بعض أهل العلم: إنه يصح، والعبرة في نية المأموم، فإذا نوى أن هذا الرجل إمام له فليصلي خلفه وإن لم ينوي ذاك. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في رمضان في حضيرة له، فقام أناس من المسلمين يصلون خلفه، ولم نعلم أنه علم بهم أو شعر بهم. هكذا استدل الإمام مالك رحمه الله على مذهبه، وهو أقرب إلى الصواب من المنع، لأن الائتمام حصل والإمام سواء نوى أم لم ينوي. لكن ينبغي أن ينبهوه، فيقولون له مثلا: أنت إمامنا. فإن أبى أن يكون إماما بأن نفر يده لما قال: أنت إمامنا، يعني لا، فهل يكون إماما بالقوة أو لا يكون؟ لا يكون. هنا إذا صرح بالنفي فلا يمكن أن يؤتم به. طيب، من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، والحدث أكبر وأصغر، فما أوجب غسلا فهو أكبر، وما أوجب وضوءا فهو أصغر. لا بد أن يتطهر الإنسان قبل أن يصلي، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. كيف الأخ، كيف تتطهر من الحدث الأصغر؟ توضأ. كيف؟ أنا أعرف أن توضأ، لكن كيف ذلك؟ غسلت الكفين،